بعد تضعيفكم حفظكم الله لحديث إنما صورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة، فكيف يتم طمس الصورة؟ يتم طمسها كما في الحديث الثاني بأن تكون كهيئة الشجرة لا تكون كصورة إنسان، تبقى كهيئة يطرشها ويخطط عليها حتى تصير كهيئة الشجرة.